بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله أهل المحضر، السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. اليوم إن شاء الله مع الدرس 30 من كفاف المبتدئ، اليوم الثلاثاء 8 من شعبان 1439 الموافق للرابع 24 من أبريل 2018 في محضرة الخير، محضرة أهل النيني مع الشيخ أحمد ولي النيني حفظه الله ورعاه وثبت في الحق خطاه، آمين. توقفنا شيخنا عند قول الناظم: وبنواقض الوضوء ينتقض، وبوجوب طلب إذ يعرض، والذكر في الصلاة والوقت التسع، وبعد في الوقت أعدها تتبع، كمقعد قصر في تهيئته، أو بعدها ألفاه في مقربته، أو بمصابي نجس تيمم كما في الأم وتمار العلماء، هل بعد ما استهلك أو جف الثرى، أو إن به بعد صلاته درى، أو ذا إذا ما ضرت الريح إليه تربا فغطى النجس الذي عليه، ونقض عادم وضوءا لم يضر، بقاؤه للوقت كره وحضر، إبطال الاغتسال إلا من درى، بالفقد يومين له فأكثرا. والله يجازيك معنا بخير وحسان، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. استاذ حسان الهنتام ان شاء الله مع الكفاف كما قدمتم من عمد: وبنواقض الوضوء ينتقض، وبوجوب طلب اذ يعرض. يتحدث الشيخ هنا عن نواقض الوضوء اللي كنا نقول عنها احداث واسباب وما ليس بحدث ولا سبب. قالنا عن نواقض الوضوء اللي 16 السابقة عن راهية تنقض تيمم باب أولى به، اللي ناقض الوضوء كيف يتم. قال: وبنواقض الوضوء ينتقض، معناها ينتقض اللي هو التيمم الذي كنا فيه ومازال الشيخ قدمنا عنه شمل الأحكام. أرى هو ينتقض النقض في اللغة اللي هو التفيتيك، ومنه قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، معناها التيمم اللي كنا معدين ما أصلح خالق به اللي انتقض بواحدة من المسائل هذو اللي في الوضوء 16، وتزيد على ذلك 5 أشياء ولا 6، كيف نقوله الطول، وكيف القدرة على استعمال الماء، والله وجوده، والله وجود من يجيب سؤاله، والله الطول ما بين التيمم وما يفعل به، والحق الشديد على قول وقيل ذاك ما يبطأ. الشيخ بلاهي والعبد القادر والمحمد يقول: وشدة الحق التي قد تبطل حق اليدا على سواها ياهل، والحكم فيها عدم البطلان، إن شئت ذا فنره في الثمان. الشيخ ذكر ذلك عازيا لكتاب أبيه الشيخ عبد القادر المحمد الثمان، شرح به خليل يقاف أسبع أجزاء كبار. قال: وبنواقض الوضوء ينتقض، وبوجوب طلب إذ يعرض اللي هو ذاك الطلب، معناه أحد رأى من يظن أن عنده ماء، عنده الماء، أن عنده ماء، هذا يلا يقول له أعطيني ماء نتوضأ بها، يلا يطلبهم. لأن خليل يقول: وطلبه لكل صلاة، وإن توهمه لا تحقق عدمه طلبا لا يشق به كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة إن جهل بخلهم به. زين. وبوجوب طلب إذ يعرض، والذكر في الصلاة والوقت التسع، وبعد في الوقت أعدها تتبع، معناها أن يبطل ملي التيمم بذكر له اللي هو الماء في الصلاة، ولا تيمم حرام من كيف انه حرام، ده هو قاعد ما عنده، فقد قال انه عنده ما يتوضى بها، معناها انه كان مقصرا، كان مفرط في الطلب، هذا يقطع، معناها التيمم باطل في حالة انه الوقت التسع. أكو معنى والذكر في الصلاة معناها وبطل التيمم بالذكر للماء في الصلاة، والحال أن وقت الصلاة متسع يعني لا يقطع أصلا، لأنه هنا قصر في الطلب وفرط مالي في البحث عن الماء. وبعد في الوقت أعدها تتبع معناها عنه لعاد اللي اتيم مصلى ومنين فات لين سلم وصلى أنا صلى وسلم إجبار الماء تفقد عن الماء عنه كان عنده ذلك معنا. وبعد في الوقت أعدها تتبع أنا هذه عادة في الوقت على المشهور في التقوال، قيل عنه اللي قال عادة أبدا، وقيل عنه اللي عادة لا في الوقت، وقيل ما عليه المعتمد الصا أن عليه الإعادة في الوقت ذاك هو المشهور. فأكون معنا وبعد في الوقت أعدها تتبع تكون متبعا للشرع. كمقعد قصر في تهيئته أو بعدها ألفاه في مقربته، والله مقربته كلهم صالحة معناهم اللي عن هذا عنه. لا كيف المقعد معناها الزمن حد زحاف والله حد متوه مصاب مرض. قصر في تهيئته للماء أنها ما حصل لماها اللي له يطهر بها ولا جاء أحد يعطيها له، قصر في التهيئة ذاك فيه عادة في الوقت. أو بعدها ألفاه في مقربته، والله من فات إلينا صلى وتيمم وصلى جبر لأمها قريب منه معناها عنه، وهون كان قد يراها قبيل وكان بحث هذا من اللي فيه عادة في الوقت. وراه وكل حد كامل فيه عادة في الوقت يا الله يعيد ألا بالماء، ما هو بالتيمم به اللي هو عايد عن التيمم، ما يعيد بالتيمم يكون في حالات. قال وكل من أعاد وقتا فبما إلا الذي على أذن تيمما وواجد بثوبه، معناها واجد بثوبه نجاسة ما هو لثوبه، وواجد بثوبه ومقتصر لكوعه ومن يسير الدكار. هذا هذا هذا من الحالات اللي فيها الإعادة في الوقت، غير الإعادة لا الإعادة لا بالما يكون في هذه، هذه فيها إعادة بالتيمم به اللي قال وكل من أعاد وقتا فبما إلا الذي على أذن تيمما وعدنا في الأمور الذكية. قال كمقعد قصر في تهيئته أو بعدها ألفاه في مقربته، والله مقربته أو بمصاب نجس تيمم، والله حد ملي تيمم على مصاب معناها شيء أصابته نجاسة يتيمم على تراب منسى ذاك معنى. أو بمصاب نجس، النجس قال شيء ما هو طاهر هو كامل والنجس هو المتنجس، قال أو بمصاب نجاسة تيمم تيمم عليها كما في الأم في المدونة. وتمارى العلماء أنها علماء اختلفوا خلاف هل بعد ما استهلك معناها لماذا هو عليه الإعادة لا في الوقت وهو متيمم على شيء ما هو طاهر، هو عايد المتيمم ما هو كي المتوضي، المتوضي يندب له أنه يتوضأ يعود قاعد في مكان طاهر، المتيمم يقد يعود قاعد في مكان ما هو طاهر يغير بعد محل وضع يديه لا بد يعود طاهر. كما أنهم الفروق الدقيقة عن المصحف قد يمسه حد ما هو طاهر من الخبث، يغير حد ما هو طاهر من الحدث ما يقد يمسه ما هو لا عادل لي معلم ولا متعلم. هذا من الأمور الدقيقة اللي مهم حد ينتبه لها لأنها من فقه الفقه معناها عنها من دقائقه باطل اللي على حد يعود ينتبه لها. هون قال أو بمصاب نجس تيمما كما في الأم. وتمارى العلماء اختلفوا في ذلك علاش عود بحالته هذه، ذاك الخلاف منه هل بعد ما استهلك معناها هل لعاد في الوقت به ذاك النجس استهلك في التراب وعاد ما باقي له عين ما باقي له أثر لأنه استهلك، أو جف والله قاع هو به اللي يبس. وقيل بعض الفقهاء ماسي عن الإنجاز عن تطهر مواضعها باليبسي، قال فائدة مواضع الإنجاز هي تطهر باليبسي لدى كراسي كوفة. إذا أو جف الثرى أو بعد أن معناها أوان به بعد صلاته درى معناها عنه وقع تيمم عليه جاهل قاع عنه فم ودرى عن به نجاسة لا ابن فات لين سلم ذاك معنى أوان به بعد صلاته درى أو ذا إذا ما ذرت الريح إليه تربا فغطى النجس الذي عليه اسكي. والله هذا قاع توفى الليلة عادت اللي الريح ألقت عليه ترابا فغطت ذيك التراب اللي ألقت الرياح وغطت ذيك النجاسة اللي كانت على على هذا هذا أي تراب. أكو معنى أو بمصاب نجس تيمما كما في الأم في المدونة وتمار العلماء هل بعد ما استهلك أو جف الثرى وأن به بعد صلاته درى أو ذا إذا ما ذرت الريح إليه تربا فغطت ثربا فغطى النجس الذي عليه زين. ونقض عاد من وضوء لم يضير بقاؤه الوقت كره زين. معناها عن حد ما عنده الماء ومتوضي في الساعة والحين نقضه وضوءه ذاك وهو ونقض عاد من وضوء لم يضير بقاؤه الوقت كره كره عايدة فما تياه هي الحكم. نقض عايدة مبتدا معناها نقض عادم الوضوء معناها نقض عادم الماء لوضوئه الذي لم يضره بقاؤه هذا مكره. ونقض عادم وضوءا لم يضير بقاؤه الوقت كره. قال خليل في الطهارة ومنع ما عدم ماء تقبيل متوضين وجماع مغتسلين إلا لطول طول ينشأ عنه ضر لأحد الزوجين. وذا يقول عنه كيف اليوم مضى اليومين يقول أحد الفقهاء يقول تقبيل الوضوء أو جماع مغتسل منعهما أشاع إلا لضر أحد الزوجين بالطول كاليوم أو اليومين منع فمنعه كره ذكره مكروه مكروه زين. قال ونقض عادم وضوءا لم يضير بقاؤه الوقت كره وحضر إبطال الاغتسال الصا معناها عن الصا حضر الحضر والحضل لا معناهم واحد باللي هنا لا ينتقل للتيمم ما هو خالد وحضر إبطال الاغتسال إلا من درى بالفقد يومين له فأكثر لك ما تذاك حرام به اللي عارف عن المنه أنه له يعود يومين فأكثر ما هو موجود يعود يباح له الوطو ابتداء قبل الطول زين. أراه وصى الزوج مطالب عنه يجيب الماء للزوجة باش تطهر عن جنابه وتوضى و الفقهاء قالوا عن حد لا يمكنه أن يقرب أهله إلا في ليل ولا وساها أخر أهله الصلاة عن وقتها عنه وله أن يجامعها في ذاك الوقت اللي هو ذاك الليل ويأمرها بالصلاة وينبهها عن الصلاة لابد منها في وقت الصبح عن السحم وتصلي فإن أطاعته فقد سعدت وسعيدة وإن خالفته يا الله يتمنى يوجهها وبعد راه أدى ما عليه وهي الله يبقات لأن العيشة بقات عاصية ما صلات ولا استحمل. وراه لا يجب عليه طلاق تاركة الصلاة على الصحيح به اللي عايد تارك الصلاة إن قالوا عنه مسلم عاصي عباد الويخي بقى مسلم عاصي الويخي غير يستحب له اللي هو الزوج أن يطلق تاركة الصلاة بهم اللي أهل المعاصي يا الله حد يهجرهم ولا خارج معصية يمتمن حد ما يصلي والله ما يتوضى والله ما يستحم للصلاة ولا يلزمه رفع أمرها للقاضي ما يجد ما يشكي منها القضاء عنها ما تستحم عن جنابه يغير بعد مطالب بأن يأمرها وينكر عليها ذلك الفعل الشنيع، يقول عن اصنع هي عماد الدين، وعنها من أضاعها فهو لما سواها أضيع. أنا فم السائل يا الله يا الله فم يا الله ينبه عليهم، يقول لها عنها راهي مطالبة بعنها تأدي الصلاة ألا بالطهارة، وعن حد ما صلى بالطهارة عن صلاته عنها باطلة باطلة تماما به، اللي هو قاد يتوضأ والله قاد يصحن فلم يفعل، معناها عنه ما هو معتني بالصلاة وذاك يبطل الصلاة. يا الله يا الله يدفي الماء ويستعمله في مكان يعود دافي إلين يصحن، يعرف هذا عنه ما فيه عنه لابد منه توف، ما عنه ما فيه خيار، لأن هذا التكليف حد مكلف. أنا عنه يا الله ينتبه عنه، يا الله يصلي يقيم الصلاة حق إقامتها، وذاكر لا بالماء. ونصش من الأقسام يشيب الشيخ الحمد لله قال إن كان بين اثنين، هذا الحمد لله والمحمد محمد سالم يجيب أقسام هنا. عيد خليل قال وقدم ذو ماء مات ومعه جنوب إلا لخوف عطش ككونه لهما وضمن قيمته. هذه أقسام بينها الشيخ الحمد لله بيان واضح ومهمة. قال إن كان بين اثنين ماء قد حصل فيه كفاية معينين بذل صاحبه له نصيبه إذن، ومن له أعطي قيمة ضمين، وإن يكن يكفي سوى معين واتحد المانع يا ذا الفطن تقاويا ماءهما، فمن بذل أكثر من صاحبه به اغتسل، وإن يكن ما بذلا متحدا فظاهر القرعة جن ابتردا، والاقتواء محله إن أيسرا، وموصل يعطيه من قد أعسرا نصيبه. أما إذا ما أعدما باعا إذا ما رضيا أو قسما إلا إذا ما ابتغيا استهاما، فلهما ذاك ولا كلاما. وفي اختلاف مانعين إلى عاد المانع يختلف، مناها فم حيض وفم جنابة، والله فم مر عليها دورة وحدة لها نفاس، والله حد قالوا يتوضأ وحد قالوا يسحم. الشيخ حمد الله قال وفي اختلاف مانعين فذا الدمي من حيض أو من النفاس قدمي، وجنوبا قدم على ذي أصغرا، ونفسا قدم على من أعصرا من حاضت. معناها عن يقدم دائما مانع الدم من حيض أو نفاس، وعن يقدم الجنوب على صاحب الأصغر، وعن لعات اللي مرة حائض وحدة ثانية نفسا عن يقدم النفسا على الحائض. أكم عنا وفي اختلاف مانعين فذا الدم من حيض أو من النفاس قدمي، وجنوبا قدم على ذي أصرا، ونفسا قدم على من أصرا. وحد علي شمل حائلة وتعذر عليه زواله، ما قد قلع شواسي. قال ومن به الحائل قد تعذرا ففي الأمير الخلف فيه قد جرى. قيل تيمم إذن عن يتيمم عليك الحائل، وقيل لا كعادم ما وصعيد مثلا، عنك يتحد عادم الماء والصعيد، حد صقع ما رميها قاعية ذاك فنا قلناها من قدام. ولا أحمد دفال يقول تقبيل الوضوء أو جماع مغتسلين منعهما أشاعوا، والمنع محمول على الكل لدى بعضهم، وفيه قولان بدأ إلا لضر أحد الزوجين بالطول كاليوم أو اليومين، عسى الميسر إلى أبي الحسن ذاك، وذاك عندنا حكم حسن. بل قلنا وكل من أعاد وقتا فبما أبقى من بيته، والتالي هو والكل في المقال كذا الذي فضل جماعة قصد لبيات باطل لهما. وكل من أعاد وقتا فبما إلا الذي على أذن تيمما وواجد بثوبه ومقتصر لكوعه، ومن يسير الدكر كذا الذي فضل جماعة قصد تيمم على حشيش انفرد. والكل في المختار غير الأولين، ورابع فبالضروري دون مي. هذا فقط بعض من فروع طوف اللي يلا حد يعود يعرف في التيمم. راه هو التيمم طهارة مجمع عليها، غير ما يعود طهارة ما وحد أوقف جميع الطرق والوسائل المؤدية للماء كله ولا بعضه. قال له حد ينتبه عنه لا تسارع إلى تيممي عنه يقد يعود قصر في واجب كان عليه أن يقوم به، وذاك التقصير يقد يعود له يؤثر في صحة صلاته. معناها يجب على الشخص أن يتعلم أحكام الطهارة كاملة، وبالأخص أحكام التيمم والوضوء والغسل، إياك يعود الصلاة يؤديها على حالة صحة، يعود ساعة ما ينقال يوم القيامة أنت لماذا ما توضيت، لماذا ما استحمت عن جنابة، لماذا صلي بالتيمم. إذن فلننتبه إلى ذلك، ولننتبه لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. معناها عن ذلك الزلزلة عنها شيء عظيم، معناها شيء متناه في العظام، فعلينا أن نعد لأنفسنا مخرجا يخرجنا من أهوال ذلك اليوم اللي فيه الزلزلة اللي امتينا، اللي أهم الأعمال ذاك اليوم اللي تحرص هي الصلاة، وصلة من أهم شروطها الطهارة. وصيكم ونفسي عننا نعشوا لصلاتنا، إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد. ذاك اليوم يقول الله جل وعلا لنبيه آدم، يا آدم، يقول له لبيك ربنا وسعديك، يقول له أخرج لبعث النار، يقول آدم وما بعث النار؟ يقول الله جل وعلا لآدم عنه يخرج من كل ألف 999 وعد النار واحد هو اللي وعد الجنة، وهذا خطير. ذاك ولذاك اليوم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يكتافة مرضعتين معناها عنها حالة متلبسة بالإرضاع في الساعة والحين، معناها دائرة بالزول تفهم ليشيرها، ما هو الله هي مرضعته، هي حالة تضل حالة في الساعة والحين. وتضع كل ذات حمل حملها، الحمل اللي يطيح يعملها فيها الخلعة، وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد. ووصيكم ونفسي عن أن تتموا صلوا لا بالماء، ورجال أن يتموا صلوا لا في المساجد، والنساء يتموا عليهن أن ينتبهن الوقت اللي سمعوا لذان اللي حذاهم يتوضا، ولعادوا قاع لما كانوا متوضيات به اللوض أشبه حتى دائما على وضوء يتوضا ويصلوا ركعات ويصلوا. لأن أوصيكم ونفسي على على على ركعات من النوافل، وحطاها الله عنه تم كل نهار يصلي 12 ركعة من النوافل، يعطيها الله بناية كبيرة في الجنة. معناها أوصيكم ونفسي بأن هذه الزلزلة اللي كنا حالا نقول عنها عظيمة نبحثها عن مخرج، وهو اتباع أمر الله جل وعلا واجتناب نواهيه وامتثال ما أمر به من الطاعات. السلام عليكم.